لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. ماذا قال القعقاع ابن عمرو؟ حتى يحدث في نفوس الاعداء من القدس هزيمة، قال لجندي اخر معه: هيا بنا نهجم على اول دين واكبر دين يحمل قائدهم فنضربه. فاين نضربه؟ ان هذه الجثه الضخمه الهائله التي يتضاءل امامها وفي حجمها اي شخصيه كبيره من الشخصيات الطويله الضخمه، كيف نقتله؟ قال: علينا ان نضربه، انا وانت لا نخطئ عينه. مكان العين، انت تدخل السيف، تدخل السيف في عينه وانا ادخله في عين الاخر. وعندما هجم الثالثه للبطره المسلمه في هذا، اذا بالفيل يقع من فوره ويجعل القائد يقع من فوقه، من الذي علم القعقاع بن عمرو التميمي وهو لم يكن له عهد بقتل فيها ولا الحرب عليها؟ من الذي علمه ان ضرب الفيل في عينه فيه مقتل له؟ انه الايمان بالله عز وجل، لا أسلحة ولا شيء من هذا القبيل. إيمان أيها الإخوة المسلمون، إن جهاد الأفغان في هذا الوقت خير دليل وشاهد على أن الجيوش لا تهزم بقلة ما عندها من عتاد، وإنما الجيوش تهزم بقلة ما عندها من زاد الإيمان. فلو هجم الإيمان انتصرت قوة ضعيفة على قوة كبيرة كافرة. يوم أن يوجد الإيمان فلنرجع إلى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، من خوف من أعدائكم، من خار في صفوفكم، من ضعف ينزل عليكم؟ ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وهذا ذات إيمان بالله، بمعنى أن تكون كل خطوة وأن يكون كل سلوك موافقا لهذا الإيمان، منفتقا من هذا الإيمان، منطلقا من هذا الإيمان. فلا تتحرك إلا بإيمانك، ولا تنطق إلا بإيمانك، ولا تحكم إلا بإيمانك، ولا تلتزم الا بهذا الايمان في حياتك. تؤمنون بالله ورسوله، هذا شرط. وتجاهدون في سبيل الله، ما دمتم امنتم بالله، الجهاد يكون في سبيل من؟ في سبيل فلسطين ارض؟ لا، في سبيل بقعه من البقع اخذت منا ارض؟ لا. وتجاهدون في سبيل الله من اجل اعلاء كلمه الله ورفع رايته ونشر دينه في الارض. ان فلسطين لها في نفوسنا مكانه، لكن ليست المكانه التي لفلسطين في نفوسنا لانها ارض، وانما لانها ارض اسلاميه فتحها اصحاب نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونشروا فيها الاسلام، واخذها هؤلاء الظلمه الفجرة يعيشون فيها فسادا وينتهكون فيها الحرمات. من هذا المنطلق انا احس بفلسطين المسلمة، لا فلسطين العلمانية، كما يقول هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون. ايها الاخوة المسلمون، ان اعداء الاسلام حينما عرفوا ان الاسلام هو العدة الوحيدة التي تنطلقون منها وتهزمون اعداءكم منها، حالوا بينكم وبين الإسلام، وأتوا بأبطال مزيفين جعلوهم يزينون لكم أنهم سيحرقوا الأرض، كما فعلوا يوم أن ضربوا الخلافة الإسلامية أول مرة. أتوا ببطل مزيف وجعلت جنود الخلفاء تنسحب من أمامه، وخطتهم القضاء على الخلافة الإسلامية التي كان يلتف حولها كل مسلم العالم، المسلم العربي والمسلم العجمي كانوا يلتفون حولها. أتوا بمصطفى كمال باسم إسلامي وجعلوا جيوش الخلفاء في خطة تنسحب أمامه حتى يصدروه بطلا